بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منهج السالكين: باب صلاة العيدين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة العيدين. المقصود بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن كانت الجمعة عيد لكن يخصون هذين العيدين بأحكامهما، لأن لهم أحكاما خاصة، ولأنهما في السنة مرة واحدة بخلاف الجمعة فهو في كل أسبوع وهو عيد، لأن أعياد المسلمين ثلاثة: الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى. وقد أبدل الله عز وجل المسلمين بهذه الأعياد، لأنه كان لهم لا سيما في المدينة يحتفلون ببعض الأعياد التي أخذوها من اليهود، وهو عيد النيروز وعيد المهرجان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سألهم فقال: إن الله قد أبدلكم بخير منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد الفطر فهو في الأول من شوال، إذا أفطر الناس من رمضان، سمي بالفطر لأن الناس يفطرون ويجب عليهم الفطر في يوم العيد، وأجمع العلماء على حرمة صيام العيدين. وأما عيد الأضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وسمي بالأضحى لأن الناس يضحون، الحاج يذبح هديه وغير الحاج يذبح أضحيته، وهذا في العيد العاشر من ذي الحجة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما. نعم، لا شك الأمر موجود في الصحيحين حديث أم عطية، لكن الخلاف بين العلماء هل هذا الأمر للوجوب أم للاستحباب والسنية، أم هو أمر على الكفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة. إذن هي ثلاثة أقوال في المسألة في حكم صلاة العيد للرجال. فالقول الأول أنه سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي. لماذا سنة مؤكدة؟ ولماذا جعلوا هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين أن المرء إذا صلى خمس صلوات في اليوم والليلة فقد أدى ما عليه، كما في حديث طلحة بن عبيد الله لما جاء ذاك الرجل: ماذا أوجب الله علي؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. حتى إن الرجل لما ولى قال: لا أزيد عليهن ولا أنقص. فقال: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. قالوا: هذا الحديث وأحاديث أخرى، خمس صلوات في حديث عبادة بن الصامت: من أتى بهن وبأركانهن، وهو حديث عند أبي داود في سننه وعند أحمد في المسند. قالوا: إذن هذا الحديث الذي في الصحيحين، حديث طلحة وحديث عبادة، فيهما أن الله ما افترض علينا إلا خمس صلوات في اليوم والليلة، وصلاة العيد ليست من خمس الصلوات، فإذن هي سنة. وكوننا نقول مؤكدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، إذن هي سنة مؤكدة داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أحمد أو قبل ذلك أبو حنيفة ذهب إلى وجوبها، وأن الوجوب عيني تجب على كل مسلم بالغ عاقل يعني مكلفا، تجب عليه صلاة العيد، ويجب أن يخرج إلى المصلى ويصلي مع المسلمين. لماذا وجبت صلاة العيد؟ قالوا: لأن الله يقول: فصل لربك وانحر. والمقصود هنا صلاة العيد، والنحر هو النحر يوم العيد، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. كذلك: ولتكبروا الله على ما هداكم، أمر بالتكبير في العيد، ومعروف أن التكبير لا يكون إلا لهذه الصلاة، فتجب الصلاة، والأصل في الأمر أيضا يقتضي الوجوب. وأيضا استدلوا بهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهما في حديث أم عطية، حتى إن أم عطية ذكرت في الحديث نفسه أنه كنا النساء يخرجن إلى صلاة العيد وهن العواتق وذات الخدور. العواتق هي المرأة التي هي قاربت أو قد بلغت في أول بلوغها. المرأة إذا بلغت أو البنت إذا بلغت يقال لها جارية، فإذا بلغت هذه الجارية في أول بلوغها يقال عاتق، هي بالغة. وذوات الخدور هي أيضا الشابة التي قد تهيأت للزواج، أي بمعنى أنها صالحة للزواج بشدة حيائها، قد تختبئ في الخدر، في ركن في البيت يسمى الخدر، ويقال ذات الخدور من حيائها وشدة حيائها، وهي البكر أيضا. والحيض، حتى المرأة الحائض تخرج إلى صلاة العيد. لماذا تخرج وهي حائض؟ تشهد دعوة المسلمين وما في هذا اليوم من بركة. قالوا إذن هذا أمر، لأن أم عطية تقول أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، قالوا هذا يقتضي الوجوب. ثم أكدوا هذا الوجوب بالمداومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صلاة العيد، كان يداوم عليها. فهذه النصوص كلها قالوا تدل على أن صلاة العيد واجبة. أحمد رحمه الله جمع بين النصوص كلها، أخذ النصوص التي فيها الاستحباب وأخذ النصوص التي تدل على الوجوب، فاستفاد من الكل، وقال هذه تحمل على أنها مستحبة في حق من تخلف وقد قامت صلاة العيد بآخرين، وهي واجبة لمن أقامها، فهذا هو فرض الكفاية. جمع بين النصوص، نصوص القائلين بالاستحباب ونصوص القائلين بالوجوب، قال إذن صلاة العيد فرض كفاية، إن قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين كصلاة الجنازة، لا سيما أنها شعيرة من شعائر الإسلام، الشعائر في الغالب لا تترك لأنها شعيرة لا بد أن تؤدى. وقول أحمد تطمئن إليه النفس، وإن كان قول أبي حنيفة أيضا الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية وهو الوجوب العيني قوي، لكن قول أحمد يجمع بين النصوص، يقال هي فرض كفاية. بقي ما يتعلق بالنساء، لأنه هنا تقول العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، هل المرأة أيضا تدخل في هذا الحكم؟ يعني الذين قالوا بالوجوب وهو أبو حنيفة، هل عندما قالوا بالوجوب أطلقوا الوجوب وقالوا يجب على المرأة كما يجب على الرجل؟ في الحقيقة لا نعرف ولا يعرف العلماء قبلنا ممن ذكر هذه المسألة أحدا قال بالوجوب. لهذا ابن رجب في فتح الباري يقول ولا أعلم قائلا يقول بوجوب صلاة العيد على النساء. ومثله أيضا بعض الأحناف كالكاساني، وهو الذي يقول بوجوب، لأن الكاساني حنفي وانتصر لمذهب أبي حنيفة وجوب صلاة العيد، مع ذلك في بدائع الصنائع يقول وأجمع على أن صلاة العيد لا تجب على المرأة. بل العجيب أن جمهور العلماء يكرهون أن تخرج المرأة الشابة إلى العيد، نص الجمهور على هذا، أبو حنيفة ومالك والشافعي. أبو حنيفة الذي يقول بالوجوب في حق المرأة يقول إن كانت شابة يكره أن تخرج درءا للفتنة، وطائفة قليلة ترى أنه مستحب، يستحب للمرأة أن تخرج سواء كانت بكرا أو كانت شابة أو عجوز، لأن الذين قالوا بكراهة المرأة الشابة للصلاة العيد يقولون لا بأس أن تخرج من؟ العجوز، أما الشابة مكروه، وكل ذلك دفع الفتنة. والحنابلة الذين هم يقولون فرض كفاية للرجل أو على الرجل، بالنسبة للمرأة يقولون خروجها مباح، إذا أرادت تخرج خرجت، بقيت في بيتها، خروجها لصلاة العيد مباح. والذين قالوا بالاستحباب تمسكوا بحديث أم عطية أمرنا أن نخرج إلى آخر الحديث. وما الذي جعلهم يقولون أيضا بالاستحباب؟ قالوا صح عن ابن عمر بإسناد صحيح كان يخرج من يستطيع أو من استطاع أن يخرجهم من أهله، جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يخرج من استطاع أن يخرجهم من أهله، إذن هو يخرج النساء، قالوا هذا مستحب. أهو ابن عمر أخرج نساءه، أم عطية تقول أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، إذن هذا يدل على الاستحباب، لأن لفظ الأمر إما أن يدل على الوجوب أو يدل على الاستحباب. العجيب أنه جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح أيضا عند ابن المنذر في كتابه الأوسط بإسناد صحيح أنه ما كان يخرج نساءه، وهذا الذي جعل العلماء يقولون جاء عن ابن عمر قولان، قول يستحب أن يخرج النساء رضي الله عنه، وقول أنه ما كان يخرج النساء يعني بمعنى أنه إيش مكروه مطلقا، ما كان يخرج نساءه بإسناد صحيح. وجاء عن نافع الذي هو مولى بن عمر عند عبد الرزاق في المصنف كان لا يخرج نساءه، لعله قد يكون هناك سقط ابن عمر في الإسناد، لكن هذا يحتاج إلى النظر في المخطوط، لأنه جاء عند عبد الرزاق عن نافع، يقف الإسناد عند نافع كان لا يخرج نساءه مولى بن عمر، وعند ابن المنذر في الأوسط بإسناده، وأذكر أنه ساقه من طريق عبد الرزاق عن نافع عن ابن عمر أنه ما كان يخرج نساءه في العيد. إذن كم أقوال عندنا؟ قول يكره للشاب، وقول يكره مطلقا لا تخرج المرأة، وقول استحب إخراج المرأة لأنه جاء عن ابن عمر، وهذا الاستحباب هو قول إسحاق بن راهوي أيضا، وقول أنه مباح هو القول الرابع قول أحمد إن أراد أن يخرج امرأته. ونحن تكلمنا عن هذه المسألة لماذا؟ لأنه ذكر أول ما ذكر إخراج النساء، والعجيب أن الأحناف يستدلون بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد أليس كذلك؟ وهم لا يرون الوجوب على المرأة، والحديث في من؟ في المرأة، العواتق وذوات الخدور في النساء. هذا يؤكد أن المسألة ليس فيها ارتباط، يعني إذا قيل صلاة العيد واجبة عند الأحناف لا تظن أنهم يرونها واجبة على النساء والرجال، بل هم أنفسهم ينصون في كتبهم أنها لا تجب. لهذا كما أشرنا ابن رجب في فتح الباري يقول لا أعلم أحدا أو لا أعلم قائلا يقول بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد. كتبت بحثا قديما منشور أظن في النت إتحاف السائل بأن وجوب خروج النساء ليس له قائل، موجود في النت، وذكرت الأقوال هي تقرب يمكن لعلها 5 أقوال في خروج النساء، ولم أجد أحدا نص على الوجوب. لكن قد يقول قائل أن أبا بكر الصديق في مصنف عبد الرزاق جاء عنه أنه قال وجب على كل ذات نطاق، ذات النطاق يعني المرأة التي تلبس النطاق وتشده على حقها، وإذا أطلق ذات النطاق يعني المرأة البالغة الكبيرة أن تخرج إلى العيد وجب. هذا جعل البعض يقول إن بعض الصحابة قال بالوجوب، مثل من؟ قالوا مثل أبي بكر الصديق ومثل علي بن أبي طالب ومثل ابن عمر. أما أثر أبي بكر الصديق فلا يصح، لماذا؟ لأن الذي يرويه عن أبي بكر هو طلحة اليامين، وطلحة لم يدرك أبا بكر، إذن هو إيش؟ منقطع ضعيف. الشيخ الألباني حسنه لكن لا أدري وجه التحسين، وبلغني أنه تراجع لكن لم أقف على تراجعه، وإن لم يتراجع فالإسناد منقطع. لماذا؟ لأن الراوي عن أبي بكر وطلحة اليامي ولم يدركه، إذن هو منقطع ضعيف. إسناد علي بن أبي طالب من طريق الحارث الأعور يرويه عن علي، والحارث متروك. وأثر ابن عمر أشرنا أنه ورد عنه إيش؟ ورد عنه قولان، وكلاهما صحيح أنه كان يخرج من استطاع من أهله عند ابن أبي شيبة، إسناد صحيح. وجاء عنه عند ابن المنذر في الأوسط أنه كان لا يخرج نساءه، إذن قولان عنه، مع أن القول الأول ليس فيه الوجوب، كان يخرج أهله، هل هذا واجب؟ ليس واجبا، أقل ما يقال هو استحب، مع ذلك جاء ما يعارضه، إذن لا قائل بالوجوب. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. طبعا قد يقول قائل أن شيخ الإسلام يفهم من كلامه لمن تتبع كلامه أنه يقول بالوجوب، وهو صحيح له عبارات ليست تصريحا واضحة واجب يجب على النساء، لكن يفهم منها أنه يقول بالوجوب، وهذا الذي جعل الشيخ الألباني رحمه الله وهو ممن يقول بالوجوب، الشيخ الألباني يقول بوجوب خروج النساء، يعني العيد واجب على النساء، وليس له سلف، يعني أبعد ما يكون من السلف أو من العلماء الذين سبقوه الصنعاني، الصنعاني والألباني هما اللذان صرحا بوجوب خروج المرأة، الصنعاني في 12 والألباني معاصر، ولا نعرف أحدا سبقهما إلى هذا القول، ولعل الشيخ الألباني يعني بنى ذلك على أثر أبي بكر الصديق، وأثر أبي بكر لا يصح. شيخ الإسلام كما أشرت يفهم من عباراته، وهذا الذي جعل الشيخ الألباني يقول وأما شيخ الإسلام فيميل، انظروا ما قال يقول، يميل إلى القول بالوجوب كما في اختياراته. فعلى كل حال الصواب في هذا أنه لا يجب. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والسنة فعلها في الصحراء. وقتها كوقت صلاة الضحى، سبحة الضحى وسنة الضحى تصلى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني تقريبا بعد طلوع الشمس بربع ساعة. إذا عرفنا أن الشمس الآن طلعت في الساعة السادسة صباحا، ننتظر ربع ساعة حتى ترتفع ثم نصلي العيد. وهكذا الضحى، إذا كنت في المسجد بعد الفجر وبقيت بعد صلاة الفجر في المسجد وجاء وقت الضحى أي وقت الشروق، أشرقت الشمس الساعة السادسة، انتظر ربع ساعة حتى ترتفع، لأنها إذا طلعت الشمس تطلع على قرن شيطان فيسجد لها من يعبدها، فأنت لا تتشبه بهم، انتظر حتى ترتفع قيد رمح ربع ساعة تقريبا ثم تصلي. وهكذا العيد تصلى في هذا الوقت. وهذا دليله ما جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه في صحيح البخاري. عبد الله بن بسر حضر صلاة العيد ثم حصل أنهم تأخروا، فقال ما هذا، كنا نصلي في وقت التسبيح أو عند التسبيح، يعني كأنه يشير إلى أن صلاة الضحى التي هي سبحة الضحى نصليها كما نصلي العيد كما نصلي صلاة الضحى، فأنكر عليهم التأخير، أخروا الصلاة وقال كنا، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله ابن بسر صحابي رضي الله عنه. نعم. والسنة فعلها في الصحراء. سنة الصحراء المقصود به المصلى، مصلى العيد، مثل الجنائز أيضا لا يصلى في المسجد، يصلى في مصلى، مصلى الجنائز معروف، لكن في الغالب العيد يكون خارج المنطقة، يكون بعيدا، تجتمع الناس كلهم من المدينة في هذا المكان، لكن لو صلى الناس في المسجد لا بأس، يصلون في المسجد. نعم. وتعجيل الأضحى. وتعجيل الأضحى يعني صلاة العيد في الأضحى، في عيد الأضحى الذي هو العاشر من الحجة، يستحب والسنة فيه أن يعجل، يعني بمعنى أول ما تشرق الشمس ينتظرون الشيء اليسير حتى ترتفع ويصلون، لا يؤخرون. لماذا؟ لأن السنة أن يذهب إلى صلاة العيد وهو صائم لا يأكل شيئا، فإذا انتهى من الصلاة رجع وذبح أضحيته وأكل منها، إذن أول ما يأكل من أضحيته، هذه السنة، ولهذا يستحب أن يعجل من أجل الناس يرجعون يتفرغون لذبح الأضاحي، بخلاف الفطر. ماذا قال في الفطر؟ وتأخير الفطر. وتأخير الفطر، صلاة العيد تؤخر في الفطر، لأن الناس تأكل في بيوتها، والسنة أن يأكلوا قبل أن يذهبوا إلى المصلى خلافا للأضحى، وسيشير إلى هذا في بعد. يقول والفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بثمرات الوتر. والفطر في الفطر، ما معنى والفطر في الفطر؟ يعني الفطور، أن تأكل شيئا صباحا في الفطر، في عيد الفطر، خاصة قبل الصلاة، كأنه يقول خاص بعيد الفطر، أما عيد الأضحى لا يأكل شيء، يبقى على صيامه. عيد الفطر لأنه بالأمس كان صائما رمضان، فيستحب أن يخالف ما كان عليه بالأمس، فأول ما يذهب للمصلى يأكل شيئا. ماذا يأكل؟ تمرات، كما في صحيح البخاري قال بتمرات وترا، 3-5-7 وترا في البخاري أيضا، كذكر الوتر في البخاري. إذن هذه السنة أن في عيد الفطر يأكل قبل أن يذهب إلى المصلى. نعم. وأن يتنظف ويتطيب لها. عيد يتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه كما سيذكر. أما بالنسبة للغسل العيد، يعني هل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد؟ مرفوع لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجد، جاءت أحاديث ضعيفة، لكن صح عن الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب وغيره رضي الله عنه أنهم كانوا يغتسلون للعيد، فهي سنة أن تغتسل قبل أن تذهب إلى صلاة العيد. لماذا سنة؟ لأنه ورد عن علي وهو خليفة راشد وغيره، فهي سنة، ولا سيما أنه عيد كالجمعة، لكن لا يجب، ولا خلاف بين العلماء، ما في أحد يقول بالوجوب في العيد، إنما هو سنة. ويتطيب أيضا لأنه عيد، وسيكون في مجمع عظيم يجتمع بالمسلمين، أكبر من اجتماع الناس يوم الجمعة، هذا معروف في العيد اجتماع الناس أكثر. هو جاءت آثار ويقاس على الجمعة من حيث الاستحباب لأن هناك اجتماع. الجمعة لماذا يذهب الناس ويغتسل؟ لأنهم يجتمعون فلا يؤذي بعضهم بعضا. ويلبس أحسن ثيابه. نعم يلبس أحسن ثيابه، وهذا جاء في البخاري لما أراد أن يشتري عمر رضي الله عنه حلة للنبي عليه الصلاة والسلام أو ثوبا، فقال فتلبسها للعيد. جاء في بعض الروايات تلبسها للجمعة والوفود، هذا يؤكد أنه يستحب أيضا في الجمعة أن يلبس من أحسن ثيابه كذلك في العيد، لأنه جاء في رواية في البخاري وهي عند أبي داود فتلبسها للعيد، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس أحسن الثياب. نعم. ويذهب من طريق ويرجع من آخر، وهذه سنة. إذا ذهب للمصلى من الطريق الشرقي مثلا يعود من الجنوب أو يأتي من يمين أو شمال، يغير الطريق ويلف، وهذا جاء عند أبي داود وعند الترمذي بإسناد صحيح. ما هي الحكمة؟ اختلف العلماء في الحكمة، طائفة تقول تعبدية، النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا ذلك عبادة، نذهب من طريق ونأتي من طريق، وطائفة تقول لا بل كان يغيظ اليهود حتى يرون أن هذا يوم من أيام العيد، يفتخر أو يفخر المسلمون ويفرحون بهذا العيد بلباسهم النظيف الجديد وباجتماعهم في مكان واحد وهم يكبرون في الطريق الله أكبر الله أكبر، وطائفة تقول لا بل حتى يلتقي بالمسلمين في الطريق هذا وفي الطريق هذا فيسلم عليهم ويبارك لهم على العيد وهكذا. إذن ذكر العلماء عدة أقوال في الحكمة لماذا يخالف في طريقه. نعم. فيصلي بهم ركعتين. صلاة العيد ركعتان بالإجماع، لا خلاف بين الفقهاء أنها ركعتان. نعم. بلا أذان ولا إقامة. بلا أذان ولا إقامة كما في الصحيحين حديث جابر من حديث ابن عباس، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم العيد بلا أذان ولا إقامة، لا يستحب. ومن فعل هذا فقد أتى ببدعة، لو قال إنسان أنا سأؤذن الناس تحتاج إلى أذان حتى نذكرهم أقول هذه بدعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأذان بالكلية مع قيام المقتضى، ما الذي يمنعه من أن يؤذن كما يؤذن في الخمس الصلوات؟ لا يمنعه مانع، لكن تركه لأنه ليس من دين الله، ليس مشروعا، فيجب أيضا أنت أن تتركه، فمن فعله فقد أتى ببدعة. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذا الذي ميز صلاة العيد عن باقي الصلوات ومثله صلاة الاستسقاء أن هناك تكبيرات، إذا استفتح صلاته كبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى، وإذا قام إلى الثانية كبر أيضا خمس تكبيرات، وهذا جاء عند أبي داود في السنن وعند أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في تكبيرة الإحرام. هنا نص المؤلف قال يكبر في الأولى سبعا في تكبيرة الإحرام، لأن جماهير أهل العلم هم يقولون سبعا، لكن يختلفون هل تكبيرة الإحرام تدخل وتكون معها أو تكون ليست معها فتصير كم؟ ثمان تكبيرات. فنص المؤلف هنا قال بتكبيرة الإحرام، وهذا هو الصواب أنها بتكبيرة الإحرام تكون سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني غير تكبيرة القيام، لأنه سيأتي من السجود أليس كذلك؟ فيقوم الله أكبر فيستوي قائم، هذه التكبيرة تكبيرة الانتقال لا تحسب مع الخمس، خمس بلا تكبيرة الانتقال، وفي السبع في الأولى مع تكبيرة الإحرام، هذا هو الصواب الذي قرره المؤلف. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. يرفع يديه كما يرفع في صلاة الجنازة، الله أكبر ويرفع يديه، وإن كان في الحقيقة لم يصح في ذلك شيء، لكن الأمر فيه سعة لا سيما إذا كان الإمام يرفع، فيجب أن تتابع الإمام لأنه لا يصل إلى أن يقال أن هذا بدعة، لكن أنت حقيقة لو أنا صليت إمام قد لا أرفع يدي، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أعرف أيضا أنه جاء عن الصحابة، وأقل ما يقال قد تكون هناك بعض الآثار الضعيفة، لكن لو صح شيء عن الصحابة لأخذنا به. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. هذا أيضا فيه سعة، جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فعل هذا، فالأمر واسع، فإن فعلت كما فعل ابن مسعود لا بأس. ثم يقرأ الفاتحة والسورة. هذه السورة جاء ما يدل عليها، فيستحب أن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، سورة الأعلى، وفي الثانية سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. وهناك سنة أخرى وهو أن يقرأ في الأولى بسورة قاف، وفي الثانية بسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كما في الصحيح. إذن في الجمعة يقرأ الغاشية والأعلى، ويقرأ الجمعة والمنافقون، وفي العيد أيضا يقرأ الغاشية والأعلى، ويقرأ قاف واقتربت الساعة سورة القمر، كل ذلك سنة. يجهر بالقراءة فيها، نعم، كالجمعة، لأن هذه الصلوات أكثر هذه الصلوات، بل كلها تقريبا إلا الجنازة فيها الجهر، صلاة الكسوف فيها الجهر ولو كانت في النهار، صلاة العيد فيها الجهر وهي في النهار، صلاة الاستسقاء فيها الجهر وهي في النهار، صلاة التراويح فيها الجهر وهي بعد صلاة العشاء خاصة في رمضان، كل هذه الصلوات فيها الجهر، والجمعة فيها الجهر. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبة الجمعة. هذه الخطبتان هذا بالإجماع لا خلاف بين الفقهاء، وممن نقل الاتفاق ابن حزم في المحلى أن العيد له خطبتان، يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، لا خلاف، لهذا قال كخطبتي الجمعة، لأن بعض المعاصرين من المتأخرين كالشيخ ابن عثيمين وكالشيخ الألباني كأنهم يرون أنها خطبة واحدة، قالوا هذا ما يفهم من نص حديث بلال، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المسألة فيها اتفاق، لو لم يكن هناك اتفاق لقلنا بهذا، لكن لا نعرف أحدا من المتقدمين قال أن العيد لها خطبة واحدة، وابن حزم الذي هو ظاهري يقول بهذا، بل ينقل الاتفاق على أنها خطبتان. والعجيب أن ابن حزم ما ذكرناه في وجوب صلاة أو خروج المرأة، هو ظاهري أليس كذلك؟ ويقول أمرنا في حديث أم عطية، مع ذلك لم يقل بالوجوب، وهذا يؤكد عندما قال ابن رجب لا أعرف قائلا يقول بوجوب خروج النساء للعيد. نعم. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت المناسبة، يعني كان في عيد الأضحى يتكلم عن الأضحية وأحكام الأضحية لأن الناس يحتاجون إلى هذا، وإن كان في عيد الفطر قد يتكلم عن الزكاة وعن زكاة الفطر لأن الناس يحتاجون إلى هذا، وقد تنزل نازلة بالمسلمين فيحتاج إلى أن يتكلم عن النازلة، فهو يتكلم عن الشيء المناسب. لكن أصل خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي غيرها يذكر الناس في اليوم الآخر، ويتكلم عن أصول الإسلام وأصول الإيمان، وهكذا كان النبي عليه السلام في خطبه كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد. نعم. ويستحب التكبير المطلق ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. نعم، تكبير على قسمين، التكبير في العيدين على قسمين، هناك تكبير مطلق، وهذا التكبير المطلق يبدأ من أول أيام العشر، عشر ذي الحجة، لأن عشر ذي الحجة عيد الفطر تسبقه العشر ولها أحكام، بخلاف عيد الفطر لا يسبقه إلا رمضان. فالتكبير المطلق ماذا يقصدون عندما يقولون مطلق؟ أنه ليس مقيدا بوقت معين، دخلت العشر كبر، أنت في السوق، أنت في البيت، أنت في عملك، كبر في كل العشر. نعم، في كل العشر، هذا يسمى تكبير مطلق. وأيضا في ليلتي العيد، لو الآن غربت الشمس وهذا آخر يوم من رمضان، كبر، تبقى تكبر تكبر في الليل إلى أن تذهب إلى المصلى وأنت تكبر حتى يخرج الإمام فيصلي بالناس صلاة العيد، هكذا في ليلة العيد عيد الفطر وفي ليلة عيد الأضحى. إذن هذا هو التكبير المطلق. التكبير المقيد قيل له مقيد لأنه مقيد بوقت، ما هو الوقت؟ سيأتي ذكره. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا هو المقيد بعد المكتوبات، متى يكون؟ من صلاة فجر يوم عرفة. صلينا الفجر اليوم ونحن في يوم عرفة، انتهينا من صلاة الفجر نبدأ نكبر، لكن هذا التكبير متى يكون؟ بعد الصلاة فقط، يأتي صلاة الظهر ونكبر بعد الصلاة، صلاة العصر إلى آخر يوم من أيام التشريق بعد صلاة العصر، لأنه سيكون يوم عرفة ثم يوم العيد ثم أول التشريق ثم ثاني التشريق ثم ثالث أيام التشريق الذي هو الأخير، خمسة أيام. هذه الخمسة الأيام بعد كل فرض نكبر. لماذا؟ لأنه تكبير مقيد بعد المكتوبة. ما دليله؟ فعل الصحابة، جاء عن ابن عمر، جاء عن عمر رضي الله عنهم، جاء عن ابن عباس، جاء عن مسعود، كانوا يكبرون التكبير المقيد. جاءت أحاديث مرفوعة لكن في الحقيقة لا تصح، لا يصح منها شيء. وهذا القول هو القول الصحيح في المسألة، وإلا هناك أقوال في المسألة. هم اختلفوا في وقت التكبير المقيد متى يكون. المؤلف ذكر قول الجمهور وهو الصواب لأنه فعل الصحابة، لكن لم يختلفوا أن التكبير المقيد سنة. هم أجمعوا واتفقوا على أن التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات من يوم عرفة يعني بدايته، لم يختلفوا أنه سنة. الخلاف في ماذا؟ في وقته، من متى يبدأ ومتى ينتهي. والصواب هو مذهب الأكثر أنه يبدأ بعد طلوع فجر يوم عرفة، يعني إذا صلينا المكتوبة، إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وهذا الذي عليه فعل الصحابة عند ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة. نعم. وصفته الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. هذا مذهب الحنابلة، مؤلف على المذهب أو معه أبو حنيفة. أبو حنيفة وأحمد يرون أن التكبير شفع، يعني اثنتان، يعني اثنتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقد جاء فيه حديث مرفوع من حديث جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف جدا عند الدارقطني، في إسناده متروكان. هذا القول الأول. هناك قول ثاني أن التكبير ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، أو لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فبدايته كم؟ ثلاثة. مذهب مالك والشافعي يرون أنه تثليث بالتكبير. وبماذا استدلوا؟ استدلوا بآثار جاءت عن ابن مسعود وجاءت عن جابر عند ابن أبي شيبة في المصنف. لم يصح شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التكبير، ولهذا جاء عن بعض الصحابة غير ذلك. يعني مثلا ابن عباس كان يقول الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا عند عبد الرزاق في المصنف. وجاء عن سلمان الفارسي أنه كان يقول الله أكبر مرارا، هكذا في الرواية مرارا، يعني ما حدد العدد، الله أكبر، الله أكبر، الله، وقد يقولها خمسا أو سبعا، ثم يقول الله أكبر وأجل من أن تكون له صاحبة، ومن أن يكون له ولد، ومن أن يكون له شريك في الملك، وأن يكون له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، هكذا كان يكبر سلمان الفارسي عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. هذا الخلاف يؤكد أن المسألة فيها سعة، وأنه لا يشدد فيه، لا سيما أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تقول بالتثليث كما جاء عن بعض الصحابة، ممكن تقول بالتثنية، ممكن تقول كما قال ابن عباس الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، وفي بعض الرواية الله الله أكبر تكبيرا. ممكن تقول كما قال سلمان، وإن كان سلمان فيه تكبير وفيه دعاء، الله أكبر، الله أكبر مرارا يقولها، ثم يقول الله أكبر أن تكون له صاحبة، الله أكبر أن تكون له ولد، وأن أن يكون له ولد، وأن يكون له ولي أو شريك في الملك، وأن يكون له ولي من الذل، الله أكبر تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد.